فمن أرسل عنه. هم لماذا قالوا هذا؟ قالوا لأن مثلا الإمام فلان لما أرسل ما ذكر، إذن هذا توثيق منه عمن سكت عنه. لو نظرنا قالوا في حقيقة الأمر لما قال فلان أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما أسقط هذا، قالوا نحن نقول بأنه إنما أسقطه لأنه ثقة عنده، إذ لو كان غير ثقة لبين. إذن هو ثقة عنده، وهو عندنا ثقة هذا المرسل، إذن الحديث صحيح لأنه ما أرسل إلا لأن هذا ثقة. إذن فدل هذا على أن الحديث المرسل في قسم الصحيح. وضحت لكم العلة؟ يعني هذه العلة، قالوا لما أرسل فلان أسقطه، إسقاطه له يشير إلى أنه ثقة. كيف؟ قالوا هو ثقة ومحال أنه يوهم. إذن لما أسقطه إذن عنده الساقط أيضا ثقة، إذن وثقه، فلما وثقه الثقة حديثه مقبول صحيح وهذا ثقة، فنقبل حديث المرسل. ماذا نجيب؟ أقول المذهب الثاني بأن إرسال الثقة تعديل لمن أرسل عنه لأنه سكت عنه ولم يذكر جوابه، لم يذكر ما ذكره في السند، أسقطه، أليس كذلك؟ لماذا نجيب؟ نقول أول ربما لم يكن المرسل عالما أصلا، لم يكن المرسل عالما أصلا بحال من سقط عنه أو أسقطه. المرسل الذي أرسل قد يكون هو أرسل أصلا سمع هكذا، أليس كذلك؟ فنقل هذا مباشرة، لا يدري من الذي سقط، لا يعلم بحاله، قال والله فلان، قال ما نذكره، ما في داعي نذكره، لماذا ما ذكره؟ ما يعلم حاله، قال حتى لا أهم على السامع فيظن أنني ذكرت رجل غريب بالنسبة له فيظن أن الحديث ضعيف. لا، أقول أن رسول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وكذا، هو ما يعلم حال الساقط هذا، لهذا أبهمه أو أسقطه، ما يريد أن يذكره، هذا قد يحصل. أقول والواقع العملي يصدق ذلك، من اشتغل في علم الحديث في التحقيق يعلم يقينا بأنه قد يسقط المرسل الثقة من أسقط وهو لا يدري بحاله، هذا وجد في البحث العلمي، علم المصطلح علم الحديث في التحقيق والتخريج، وجد من أحوال بعض المحدثين أنه يسقط، ليس لأنه كذا، لا يعلم بحاله أصلا. إذن هذا وارد، وإذا كان هذا وارد إذن لابد من التوقف، المرسل لا يقبل. لماذا؟ رغم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم نخشى أن نقول عليه ما لم يقوله مع وجود الساقط الذي يعارض الحديث الصحيح الذي من شروطه اتصال السند، وهذا ليس متصل. نقول يصدق ذلك، والواقع العلمي يصدق ذلك من حال المرسلين، فإن منهم من كان يروي عن كل أحد، كان يروي عن كل أحد ووثقة في نفسه وثقة، لكن كان يأخذ من هذا ويأخذ من هذا ويأخذ من هذا ويرسل مباشرة. فلما تتبع العلماء وجدوا أن هذا الثقة قد أرسل عن غير ثقة، وجدوا أنه قد أرسل، إذن إسقاط هذا الثقة لمن أسقط لا يدل على أنه يوثق، ولا يدل على أنه يرى أن هذا الرجل الساقط ثقة، بدليل ما ذكرنا. ثانيا، ليس كل ثقة له أهلية تمييز النقلة، هذه مهمة بعلم المصطلح، يعني هل يلزم أن الثقة إذا أسقط أو لم يسقط لا يروي إلا عن ثقة؟ أجيبه أبدا، وجدنا ما شاء الله كم الأحاديث الضعيفة فيها ثقة، من بعده ضعيف وضاع. إذن لو أسقطه أو أوجده سيان عندنا لا يضر، لماذا؟ لأنه لا يلزم من الثقة أن يعرف حال من سمع عنه. قد يحدث فلان عن فلان لا يدري بأنه كذاب وضاع، فيقول والله حدثني فلان، صحيح حدثه، فما باله قد يسقط نفس هذا الرجل الكذاب الوضاع ظنا منه أن هذا الرجل لا شيء فيه. وهذا لا يعرف إلا من تخصص في الجرح والتعديل، فيعرف بأن فلان مجروح فلان غير مجروح، أليس كذلك؟ فهذا الثقة قد يروي عن من هو ليس بثقة أو عن ثقة، فلا يلزم من أن الثقة إذا أسقط أن يكون الساقط ثقة، لأنه إذا كان يصرح به وهو ثقة وجدنا أنه غير ثقة المصرح به، فما بالك أن هذا الثقة إذا أسقطه كيف من باب أولى أننا لا نقبل، أننا نخشى. هذا واضح، واضح لكم؟ أقول لا، قلنا ليس كل ثقة له أهلية تمييز النقلة، فقد لا يكون من أهل الجرح والتعديل. قد يقول قائل طيب ولو قلتم بأنه لو سلمنا أو قالوا لنا هو من أهل الجرح والتعديل هل تقبلوا؟ هل تقبلون ذلك؟ نقول ولو سلمنا أنه منهم، سلمنا جدلا أنه من أهل الجرح والتعديل، نقول ثالثا إن هذا المرسل الذي أسقط الراوي هو ثقة عنده، هو ثقة عنده، ومعلوم أن الراوي قد يكون مختلفا فيه جرحا وتعديلا، أليس كذلك؟ والجرح المفسر أرجح على ما سيأتي تفصيله، والجرح المفسر أرجح. يعني ماذا نقول له؟ نقول سلمنا بأنه هذا الذي أسقط من أهل الجرح والتعديل، طيب وسلمنا جدلا لكم بأنه أسقطه لأنه ثقة، رغم أننا أبطلنا هذه الحجج، كل هذا سلمنا جدلا تنزلا مع الخصم، نقول هو ثقة عند هذا الذي أسقط. لكن هل كل من وثق إنسان يعتبر ثقة عند الجميع؟ لا أبدا، هناك خلاف في الرواة، الواحد قد يختلف به جرحا وتعديلا، صح؟ إذن هو ثقة عنده، نحن كيف السبيل نعرف بأن هذا ثقة وليس هو من باب المختلف فيه في التوثيق والتجريح، حتى نعرف بأن هل هذا ثقة هو ثقة عنده، لكن هل هذا الثقة الذي هو ثقة عنده عند الجميع بالاتفاق أو قد يكون ممن اختلف فيهم؟ ها أجيبه، قد يكون ممن اختلف فيهم، إذن هو وثقه، لكن قد يأتي آخر لو كان صرح به لجرحه، لكن ما ندري به الآن من هو حتى يجرح، إذن نقف أيضا نقف. واضح هذا؟ واضح لكم الكلام؟ أقول على ما سيأتي، فكيف السبيل إلى تحقيق القول في حق من لم يذكر في الإسناد أصلا؟ كيف السبيل في تحقيق أو إلى تحقيق القول في حق من لم يذكر في الإسناد أصلا؟ كيف نعرف نحن؟ قد يكون هذا ممن اختلف فيه العلماء، نعم هو ثقة عند الإمام الشافعي أرسل، لكن نحن ما يدرينا بأن هذا ثقة. وقد ورد هذا أن الإمام الشافعي روى كان يرسل عن ثقة وعن غير ثقة، وكان يقول حدثني الثقة، هو ثقة عنده، لكن هل هو ثقة عند غيره؟ لا. إذن كيف نعرف نحن الآن بأن هذا الساقط هل هو ممن أجمع العلماء على أنه ثقة عند الجميع عند المجرحين والمعدلين، أو هو ممن اختلف فيه العلماء؟ ما عندنا طريق، لأنه مجهول، ما نعلم من هو الساقط. لو أخرجه المرسل لقلنا نعم هو فلان المختلف فيه أو فلان الذي اتفق العلماء على توثيقه، أما والأمر ليس كذلك ما ندري من هو، قد يكون هذا ممن اختلف فيه العلماء وممن الجرح فيه أرجح من التوثيق، كيف نقبل؟ ما نقبل. واضح هذا الكلام؟ رابعا يؤيده رابعا، أنه قد يكون هذا ثقة يعني الساقط عند المرسل وضعيف عند غيره، يعني جزما هو ضعيف ليس مختلف فيه، صرح المحدثون بأنه ضعيف، لكن الآن أبهمه، ليس فقط مختلف، هو الذي وثقه لوحده، كما نحب أن تعرفه متساهل بالتوثيق، قد يوثقه واحد والجميع متفق على تجريحه. أيضا هذا يؤيد كيف نقبل، وضح لكم؟ فكيف يقبل من هذه حاله؟ خامسا، يعني يؤيده أيضا خامسا، أنتم تقولون بأن الذي أسقط وأرسل تقولون ثقة عنده، أليس كذلك؟ نحن نقضناه، وخذوا ما سيأتي، لو كان ثقة عنده لأظهره، لماذا أبهمه؟ هذا يدعون إلى الشك، لا يدعون إلى التوثيق. نقول لو كان عنده ثقة لأظهره كما أظهر غيره، لماذا يقول حدثني الثقة ويسكت أو يرسل مباشرة؟ إذن الأمر فيه خلل، الأمر فيه شيء، لهذا لا، ما نقبل، نكبح، نقول ما نقبل حتى تصرح. ولهذا أقول خامسا، إن الثقات عرف اعتناؤهم بالأسانيد وذكرهم للرواة، هذا معروف، هو الذي عرف به ضبطهم وإتقانهم، هذا الذي عرفنا به. كيف عرفنا بأن فلان والله ثقة، ضابط غير ضابط، متقن غير متقن؟ لما يصرح بمن يحدث عنه، يقول حدثني فلان، هذا لا يسمع عنه، عرفنا من خلال تتبع حاله أنه دائما يروي عن الثقات، ما يأخذ عن الضعفاء، أنه كذا، أنه رجل يميز بين الثقات وبين غيره، حتى نبين يعني ضبط هذا الرجل وعدم ضبطه، هل يأخذ كل ما سمع أو لا، يأخذ من أناس عرفوا بالتوثيق. واضح هذا؟ هذا تمهيد حتى أدخل. أقول وإذا ذكر من حدثه بالحديث فقد أعذر، يعني إذا قال والله حدثني فلان نعذره، لماذا؟ لأنه صرح بمن حدثه، فكأنه يقول لك أنا فلان حدثني، أنت أبحث لي، أنا ما عندي وقت حتى أبحث. ولهذا كان في بداية تدوين السنة كان الجمع، جمع ثم فتش، أليس كذلك؟ كانوا يجمعون بعد ذلك يفتشون فيما يرد، فهو جمع لك هذه الأحاديث، فإنه يقول لهذا قال العلماء من أسند فقد أبرأ ذمته، أسند لك الحديث أبرأ ذمته، أنت عليك ماذا؟ أن تبحث في الإسناد. فقد أعذر، لكن عدول أحدهم إلى الإرسال، لما يذهب من التصريح بالسماع إلى الإرسال وعدم ذكر من حدثه، ماذا ينقلب في نفسك؟ يورد مظنة القدح في ذلك الراوي، يورد مظنة القدح في ماذا؟ في ذلك الراوي الذي أسقط من الإسناد. أنتم تقولون بأنه وثقه، نقول لا، هذا يدعون إلى الريبة والشك، لماذا أسقطه؟ لو كان ثقة عنده لصرح به كما صرح بغيره، لكن هنا لما كان فيه خلال يخشى أنه أسقطه لذلك، لأن بعضهم قد تكلم فيه، فهو يخشى إذا صرح به أن يرد ما عنده من الحديث، أليس كذلك؟ نقول إذ لو لم يكن به شيء مطلقا، يعني لو كان هذا الرجل ثقة عند الجميع لذكره، أليس كذلك؟ ما الذي يجعله يرسل؟ لو كان هو ثقة عند الجميع بالعكس يتفاخر، يعني حدثني فلان، حتى يصرح يبين بأن ثقة حدثني، لكن لما يسقط إذن هذا انكماشه يدل على أن الأمر فيه خلل، كأنه يقول في نفسه أنا سأحدث هذا الرجل لأنه ثقة عندي، لكن عند غيري قد تكلم فيه، فالأولى عدم التصريح، أرسل قدر. هذا يورد الشك ولا يورد التوثيق؟ لا شك، جانب الشك أقوى من جانب التوثيق. فحذفه يورد الشك، لأن الثقة المتقن العارف لا يترك ذكر من حدثه لو كان ثقة، لا يتركه. يعني غالب الحال تجد أنه يصرح. ولهذا قال يحيى ابن سعيد القطان: سفيان عن إبراهيم شبه لا شيء، لا شيء. سفيان عن إبراهيم شبه لا شيء، لأنه لو كان فيه إسناد، لأنه لو كان فيه إسناد صاحبه، يعني سفيان عن إبراهيم ثم الإرسال، قال لا تأخذ لا شيء. لماذا؟ يقول لنا سفيان لو كان عنده الإسناد عن إبراهيم ثم متصل لصاحبه وصرح به، حدثني فلان عن فلان عن فلان، ثقات. لكن لما حذف إذن لا شيء، اترك. هذا من دقة يحيى بن سعيد القطان رحمه الله، يقول لا شيء لا تقبل. لماذا؟ لأنه لما حذف فيه شيء. كيف؟ لأنه لو كان ثقة عنده المحذوف لصرح به، لكن حذفه يورد مورد الشك وترك القبول. سادسا: أن المرسل منقطع لجهالة الساقط، ولهذا لا يصح الاحتجاج به إلا بعد القرائن. واضح يا أخوان هذا؟ لا يصح الاحتجاج به إلا بعد ماذا؟ إلا بعد القرائن، يعني بعد أن تجتمع القرائن التي تصحح. ولهذا تجد الآن، نحن هنا جئنا حتى نصل إلى هذه النقطة، تجد البحث لما يتباحث الفقهاء حتى في كتبهم الذين يقولون بأن الحديث المرسل نقبل مطلقا، تجد لما يأتي المخالف عليهم بحديث مرسل ما يقبله، والمخالف لهم أيضا لا يقبل. إذن هذا دليل على أن الحديث المرسل عند أولئك ضعيف، لا يقبلونه. لهذا يقول: من حدثك به صرح بالسند حتى نعرف. إذن أنتم في ريب من الحديث المرسل، لو كان الحديث عليكم يقول المخالف مباشرة لا نقبل، وهذا موجود في كتب الفقه، أليس كذلك؟ نقول: ولهذا تجد المخالف لا يقبل الاحتجاج عليه بالحديث المرسل، لو احتججت عليه بالحديث المرسل مباشرة يرد، تقول هذا حديث مرسل مباشرة. لماذا؟ لانقطاعه. ولهذا يقول ابن عبد البر الإمام رحمه الله تعالى في كتاب التمهيد، يقول: ثم إني تأملت كتب المتناظرين، تأملت يقول كتب المتناظرين والمختلفين من المتفقهين من أصحاب الأثر من أصحابنا، يعني المالكية وغيرهم، فلم أرى أحدا منهم يقنع من خصمه إذا احتج عليه بمرسل. يقول: أرى أنه لا يقتنع إذا احتج عليه بمرسل، ولا يقبل منه في ذلك، ولا يقبل منه في ذلك خبرا مقطوعا. يقول: لا، هذا خبر مقطوع ما نقبل، لابد أن تأتي بالإسناد كامل. وكلهم عند تحصيل المناظرة يطالب خصمه بالاتصال في الأخبار، يطالب خصمه في الاتصال بالأخبار إلى غير ذلك. طبعا هو بين الصور، لكن من كان يقول بقبول المرسل مع نفس المذهب هو سيتفق مع مذهبه، والله نقبل المرسل عندنا وعندك لأن المذهب واحد، أنت تقبل المرسل ونقبل المرسل مذهبنا واحد، لكن لما يريد أن يحتج سيأتي الخصم يقول ما نقبل المرسل عندنا ضعيف، ولو احتج المخالف عليه بالمرسل يقول تعال أنت احتجت عليه بالمرسل، المرسل عندك ضعيف كيف تحتج عليه، هذا عندي أنا صحيح فقط، يقول نعم هذا عليك، هذا الحديث المرسل حجة عليك، يقول أنا ما أقبل حجتك لأن المرسل عندك ضعيف، فلا يصح أن تستدل بما هو ضعيف عندك، يقول لكن هو صحيح عندك، يقول ما لك ولي، اترك هذا لا يصلح لك، هذا قد يصلح لي لو احتججته، ولو احتججت عليك به لقلت لي مرسل ضعيف ما أقبل، إذن لا تستدل به، إذن في نهاية البحث تجد أن الذي يريد أن يستدل لا هذا يوافق ولا ذاك يوافق على ماذا؟ على حديث المرسل، أليس كذلك؟ كل واحد يطالب الثاني بماذا؟ بالاتصال. نقول بقي كثير من الوقت نقبل هذا إن شاء الله ونقف عليه. ويقول ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح العلل ذاكرا التحقيق في المرسل، اسمع إلى كلام هذا الإمام ابن رجب إمام الحنبلي رحمه الله معروف في التحقيق خاصة في العلل، يعني كتاب العلل الذي على الترمذي أعجوبة، أليس كذلك؟ شرحه لفتح للبخاري صحيح البخاري كتابه المسمى بفتح الباري أعجوبة، طبعا ما أتمه رحمه الله، ولو أتمه ولو خرج أعجوبة، يتكلم في علل الحديث والجرح والتعديل، إذن هذا ممن هو صاحب هذا الفن وهو علم الحديث.